Allah. Thank you. Oh! نعم يا مولانا نعم. Thank you. فالفرق حتى أكبر. الله يقويك. استقام أملا فأبعي ضيف ما فعجز في أجداري يريد أن ينقض فأقام. الله عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع الغلام فكان أبواه الله الله الله أحد. Ah! Oh! Yeah. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Thank you.